قال رحمه الله تعالى الرابع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في الصلاة نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي إقعاء القرد. نعم. أخرجه الطبراني وأحمد، وهو حديث حسن. نعم، وفيه ما ذكرناه في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النقر كنقر الديك، هذا من باب التشبيه، تشبيه الفعل بفعل الحيوان الأعجمي حتى يقرب إلى الأذهان وحتى يكون مذموما، لأن المرء يأنف أن يفعل فعل الحيوانات هذا، أنه ينقر في صلاته نقر الديك أو نقر الغراب في الدم. طبعا الذي يربي له الديوك كما قال يعرف ما هو نقر الديك، لما يتحرك الديك ينقر هكذا، فكذا الذي يسجد ولا يطمئن في السجود ينقر، مجرد ينزل كثير من الناس ينزل هكذا، لا ينزل، لا يفرد يده ينزل هكذا، لا يفرد كفه في الصلاة، فتكون صلاة نقرا، ينقر في الأرض يفعل هكذا، ينزل بأصابع الخمس بأطراف الأصابع فقط، ينقر بها ثم يقوم، ما يفرد ولا يسوي يده على الأرض اتجاه القبلة. هذا نقر كنقر الديك أو نقر الغراب في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس: أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعه وسجوده، ولا يتم ركوعها وسجودها. أخرجه الحاكم ومن طريق البيهقي عن عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلامة عنه مرفوعا به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قال المصنف رحمه الله: عبد الحميد هذا وهو ابن حبيب بن أبي العشرين مختلف فيه، وفي التقريب صدوق ربما أخطأ. قلت: فهو حسن الحديث، وللحديث شواهد، منها عن عبد الله بن مغفل. نعم، يعني هنا أيضا تشبيه آخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه الذي لا يتم الركوع لا يطمئن بالركوع السجود كالذي يسرق الصلاة، يعني صلاته غير كاملة غير تامة، كأنه سرق منها، لأنه يسرع، فشبهه بالسارق الذي يسرق له الصلاة. رأيتم عدة تشبيهات فيها ذم، يشبهه بأنه ينقر كالغراب أو ينقر كالديك أو أنه سارق يسرق، كل هذا من باب ذم الفعل هذا، أنه يعني يريد أن يبين صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يطمئن في صلاته مذموم، يشبه بالغراب وبالديك وبالسارق. نعم، تفضل. وهو من أسوأ الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: السادس، حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. خرجه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمح رجلا لا يقيم صلبه، الصلب هو الظهر، صلبه ذلك يقال الولد الفلاني خرج من صلب فلان، أي من ظهره، فالصلب وظهر، فهنا هذا كان لا يقيم الظهر ظهره، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ما معنى لا يقيم صلبه؟ كما قلنا الأصل أن تتم تسوية الظهر، أي الصلب هكذا، فهناك من ينحني ربع انحناء تقريبا أو أقل، مجرد يحمي رأسه وشيء من ظهره، يحمي رأسه ويحمي شيئا من ظهره. وهناك من إيه؟ من ينحني انحناء كاملا لكنه يقوم مسرعا، ما يكاد يطمئن، صلبه لا يقام، ظهره لا يستقيم، هذا لا يتم، لم يتم الركوع عليه ولا السجود. طيب هذا اسناده صحيح هذا الحديث. نعم تفضل. قال رحمه الله: السابع حديث عقبة بن عمر أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والدارقطني: إسناد ثابت صحيح. والبيهقي: صحيح. قلت: وهو على شرط الشيخين. نعم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لهذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. وقول أحمد وإسحاق بذلك رواه المروزي في مسائله عنهما. نعم، يعني كما قلنا في الحديث السابقة أنه لا صلاة مجزئة لمن لا يقيم ظهره أي صلبه في الركوع والسجود. يعني تضافرت الأحاديث على أن عدم إقامة الظهر وعدم إقامة الصلب أو التسوية والاطمئنان في الركوع والسجود تجعل صلاة صاحبها غير مجزئة، لا تجزئ، تبطل، عدم الطمأنينة يؤدي إلى البطلان. لذلك هذه أدلة واضحة على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. هذا أمر ما ينبغي أن يكون فيه خلاف، حتى ما جاء عن أبي حنيفة كما بينا أن الطحاوي بين ضعفه، أن الصحيح أيضا عن أبي حنيفة أنه كان يرى الوجوب، وجوب ليه الطمأنينة، أي الطمأنينة في الركوع والسجود. نعم، ولذلك كما نقل هنا عن الترمذي أنه من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.